ومن فارقها زوجها حيا قبل الوطي وخلوه بطلاق او غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى: اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اذا نكحتم المؤمنات حتى ولو كانت غير مؤمنة، وانما ذكر سبحانه المؤمنات وخرجه مخرج الغالب، وإلا لو كانت الزوجة كتابية فإن الحكم واحد، نعم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المقصود بالمسيس الجماع، نعم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو طلقها بعدهما، أي بعد الخلوة، بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أهدهما. طلقها بعد الدخول والخلوة، لكن هو صغير لا يولد لمثله، نقول لا عدة عليها. نعم. أو طلقها بعدهما، أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أهدهما، بعد الدخول أو الخلوة. نعم. وهو ممن لا يولد لمثله، كابن دون عشر، ولد أقل من 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين، هذا لا يولد لمثله. نعم. وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها، إذا كانت كبنت بنت 7 سنين، 8 سنين، نعم، كبنت دون 9 فلا عدة. لأننا نعلم أن الرحم بريش، وذلك للعلم وللإطمئنان بأن الرحم بريش. نعم. فلا عدة للعلم ببراءة الرحم، لأن العدة ببراءة الرحم، وهي هنا متيقنة، لأن العدة إنما حكم بها لأجل براءة الرحم، والرحم وبراءة الرحم هنا متيقنة. نعم. بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقة، تعبد المتوفى عنها. لو أن مغربيا تزوج مشرقية وتم العقد مثلا في مكة، وبعد فترة مات الزوج، نطلب منها العدة، ولو يرها ولم يدخل بلدها ولم يسمع صوتها فعليها العدة تعبدا، إذا كان نتيجة وفاته. نعم. بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية، أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم به في المنتهى في الصداق بوجوب العدة، ولحوق النسب. نعم. بوجوب العدة للهوق النسب به، أو قبلها، أي أو قبل زوجها، قبلها يعني مجرد تقبيل فقط، ما أغلقوا باب ولا أرخوا ستر، وإنما بعد العقد دخل وقبلها وخرج فلا عدة. نعم. أو قبلها، أي قبل زوجته، أو لمسها، مجرد لمس باليد، ما هو مقصود بذلك مجامعة، لا، أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة. الباب مفتوح، وعندهم من يراهم. نعم. ثم فارقها في الحياة فلا عدة، وإن فارقها لأجل الموت وجبت العدة، إذا كانت المفارقة في الحياة. فإن أغلقوا بابا وأرخوا سترا فقد قضى الخلفاء الراشدون بوجوب المهر والعدة، وإن لم يغلقوا بابا ولم يرخوا سترا فلا عدة إلا للوفاة، إذا كان نتيجة وفاة، فلو لم يرها ولو لم تره تجب العدة عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وغدا بعد غد إن شاء الله يكون عندنا المعتدات 6، الحامل أولهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نعم. يوم الأحد يوم السبت إن شاء الله في السيرة النبوية.